نعم وصلى رب كما يدعون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولنا وللمسلمين: باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء بقاء أو استبنى أو قبل أو لمس أمنى أو أمدى أو كبر نظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا من صومه فسد، ولم يكن تعالى ناسيا أو مكرما لم يفسد صومه، وإن طار إلى حرقه ذباب أو غبار أو تمرض أو استنشق ووصل إلى حرقه ماء أو فكر وأنزل أو قطر في إحديده أو احتلم أو ذراعه طيب لم يفسد صومه. ومن أكل ظهر ليلة تباه نهارا أفضل، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. باب ما يفسد الصوم يعني ما يبطله، ما يبطل الصوم. قال: من أكل أو شرب. بالنسبة لأصل المفطرات، أصل المفطرات الأكل والشرب والجماع، هذا هو أصله، الأكل والشرب والجماع، وهذه مجمع عليها، وقد ورد النص بها، وما عداها مختلف فيه، يقول المصنف رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب، وهذا بنص القرآن: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب مبطل للصيام. واعلم أن الأكل والشرب سواء مباحا أو محرما، ضارا أو نافعا، أي شيء يؤكل أو يشرب فإنه يكون مفطرا، حتى لو كان ضارا كالسم مثلا أو تراب أو حصى. المهم، وإذا شرب شيئا مباحا أو محرما طاهرا أو نجسا فإنه يفطر، فإنه يفسد للصوم. قال: أو استعط. أو استعط يعني أدخل شيئا عن طريق أنفه، السعوط إدخال الشراب عن طريق الأنف، إدخال الشيء عن طريق الأنف، والوجور، إدخاله عن طريق الفم، فهذا كله يفطر، لأن الأنف منفذ للمعدة، كالفم، ولقول صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأنف والفم طريق للمعدة، فما دخل عن طريقهما فإنه يفطر، قال: أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. هذا ضابط عام، بعد ما ذكر الأكل والشرب دخول الشيء إلى المعدة، ذكر الآن ضابطا عام: كل ما دخل إلى مجوف في البدن فإنه يفطر. هذه قاعدة على المذهب، كل ما دخل إلى مجوف، والمجوف كالبطن والمعدة والرأس، هذا كله يسمى مجوف. فلو أدخل شيء في رأسه، لو أصيب بجرح بمأمومة وعالجه، عالج من داخل الرأس، فإنه يفطر. لماذا؟ لأن دخل إلى مجوف. لو أنه أدخل شيء في بدنه عن طريق إبر أو غيره، من الجنب، من البطن، من الظهر داخل، فإنه يفطر. لماذا؟ لأنه دخل إلى مجوف. كل ما دخل إلى الجوف، حتى لو احتقن في الدبر، يعني كالتحاميل مثلا، فإنهم عندهم تفطر. لماذا؟ لأنها دخلت إلى مجوف في البدن. فكل ما دخل إلى مجوف يفطر، إلا أنهم يستثنون مسألة واحدة: لو أدخل شيء عن طريق إحليله، يعني عن طريق الذكر، فإنه لا يفطر، مع أنه إلى مجوف، إلى المثانة، والمثانة في الجوف مجوفة، لكن هذه المسألة استثنوها. قالوا: لأن ما دخل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف، لأنه يتحول عرق، ما دخل إلى المثانة يتحول عرق، فليس كالجوف، فيستثنون هذه المسألة فقط، ما دخل إلى المثانة عن طريق الذكر فإنه لا يفطر، وما عدا فكل ما دخل إلى جوف البدن فإنه يفطر، أي مجوف. والقول الثاني أنه لا يفطر، القول الثاني أن هذه القاعدة ليست بصحيحة، ما كل ما دخل إلى الجوف يفطر، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لا يفطر إلا ما نص عليه أو كان في حكم المنصوص عليه، لا يفطر إلا ما نص عليه، يعني ما ورد به الدليل، أو ما أخذ حكم ما ورد به الدليل، أو ما أخذ حكم ما ورد به الدليل. طيب الأكل والشرب هذا منصوص عليه، واضح ولا لا؟ لو استعمل شيئا يكفيه عن الأكل والشرب، لو استعمل وهو صائم شيء يجعله لا يشتهي الطعام والشراب، نقول هذا مفطر حتى لو ما دخل إلى جوف البدن. لماذا؟ لأن قام مقام الطعام والشراب. ولهذا لو احتقن في إبر، لو ضرب إبر، فإنها إن كانت مغذية تفطر، كانت مغذية تفطر، ليس لأنها دخلت للجوف لا، لكن لأنها في حكم المنصوص عليه. وش المنصوص عليه؟ الأكل والشرب. أما الإبر غير المغذية فهي ما دخلت في المعدة، ما دخلت عن طريق الفم والأنف، إحنا ما دخلت في البدن، وهي لا تقوم مقام الطعام والشراب، إذن لا تفطر. وبناء عليه نقول هذه القاعدة مرجوحة، قول كل ما دخل إلى الجوف يفطر فإنه مرجوح، إنما الذي يفطر ما دخل إلى المعدة عن طريق الأنف والفم، عن طريق الأنف والفم. قال أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، القي أيضا يفطر، القي يفطر إذا استقاء، يعني إذا تعمد القي، إذا تعمد القي، والقي هو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم، القي هو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم فهو يفطر، وما يسمى بالتطريش. فالقي يفطر إذا استقاء، إذا استقاء، أما إذا غلبه القي فإنه لا يفطر، إذا غلبه القي بغير قصد، لو أن إنسان زامت عليه المعدة أو حصل له قي بدون اختياره فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر، أما إذا كان عمدا فإنه يفطر. فقد نقل ابن المنذر الإجماع، نقل ابن المنذر الإجماع أن من تعمد القي فإنه يفطر، ويدل عليه حديث أبي هريرة من استقاء من ذرعه القي فلا قضى عليه، ومن استقاء فليقضي. قال أو استقاء، أو استقاء، أو استمنى، أو استمنى يعني طلب خروج المني، لأن خروج المني مفطر، خروج المني مفطر، لقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، فدل على أن الشهوة تفطر، الشهوة تفطر، والشهوة المني غير الجماع، الجماع مفطر وهو موجب الكفارة المغلظة، لكن إخراج المني إذا تعمد إخراج المني فإنه يفطر، فإنه يفطر. قال أو قبل أو لمس أو أمذى، أو أمذى، إذا قبل أو لمس فأمذى، النسخ كلها كذا ها؟ أو قبل فأمذى أو أمذى، مشكلة على العبارة، لأن التقبيل واللمس لا يفطر، لكن يفطر عندهم المذي، إذا قبل فأمذى. وعلى كل حال نقول المني ظاهر أنه يفطر، أنه يفطر، لكن المني تحته حالات، تحت حالات، الحالة الأولى الحالة الأولى أن يكون المني بنظرة واحدة، أن يكون المني بنظرة واحدة، هذا لا يفطر، هذا لا يفطر، يعني نظر نظرة واحدة فأمنى، نظرة واحدة فأمنى، فهذا لا يفطر، لأنه له الأولى وليست له الثانية، له النظرة الأولى وليست له الثانية. الحال الثانية أن يفكر فينزل، أن يفكر فينزل، فهذا لا يفطر، أن يفكر فينزل فهذا لا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذا في الصحيح. فإذا فكر وأنزل فإن صومه صحيح، هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يحتلم فيمني، أن يحتلم فيمني، فهذا لا يفطر، فهذا لا يفطر. إذن كم حالة؟ ثلاث. بقي ما عداها، بقي مع الحالة الرابعة أن يطلب المني، أن يستمني. الحالة الخامسة أن يكرر النظر فيمني، أن يكرر النظر فيمني، هذا يفسد صومه، يفسد صومه. الحالة السادسة، الحالة السادسة أن يقبل أو يباشر فيمني، أن يقبل أو يباشر فيمني، فهذا يفطر، هذا يفسد صومه. إذن إذا استدعى المني فإنه يفطر، وما عداه لا يفطر، كان يكون نظرة واحدة أو يفكر أو يحتلم فإن هذا لا يفطر. قال رحمه الله تعالى: أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى، أو أمذى. المذي على المذهب يفطر، المذي على المذهب يفطر، لأنه تتخلله الشهوة، لأن تتخلله الشهوة، وبالنسبة والمني، المني أقصد المذي، هل يلحق بالبول أو يلحق بالمني؟ هم هنا ألحقوه بأي شيء؟ بالمني. يقول يفطر قياسا، ما في نص، لكن لماذا يفطر؟ لأنه يخرج من الذكر عن طريق الشهوة، عن طريق الملاعب ونحوها. فهل نلحقه بالبول أو نلحقه بالمني؟ هم ألحقوه بالمني. لماذا؟ لأنه تتخلله الشهوة كما تتخلل المني، تخلل الشهوة كما تخلل المني. والقول الثاني أنه لا يفطر، وهذا هو الصحيح. القول الثاني أن المذي لا يفطر، وهو صحيح، لأنه ليس شهوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث يدع شهوته، فالمذي ليس بشهوة فلا يفطر، فلا يفطر. فإلحاقه بالبول أولى، إلحاقه بالبول أولى، لأن المذي يوجب ها الوضوء، المذي يوجب الوضوء، والمني يوجب الغسل. وأيهم أولى، نلحقه بما يوجب الغسل أو ما يوجب الوضوء؟ ما دام أنه يوجب الوضوء إذن نلحقه بما يجب الوضوء وهو البول، فنقول لا يفطر. إذن المذي لا يفطر، حتى لو قبل ولمس لمس فأمذى فإنه لا يفطر، لا يفطر. لكن من لا يخشى على نفسه فإنه يحرم عليه، يحرم أن يقبل ويباشر وهو صائم. الذي لا يأمن على نفسه يحرم عليه أن يقبل ويباشر، بل يحرم عليه أيضا أن يكرر النظر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول لما ذكرت تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه قالت: وكان أملككم لإربه. دل على أن الذي لا يملك نفسه لا يجله أن يقبل، لأن ما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم، فهو محرم. ومع الأسف يعني من الناس من يتساهل في هذا، يعني يدخل ويحادث أهله، يتكلم معهم وهو صائم، وهو يعلم أنه قد تشتد شهوته، فلا يمنع نفسه، فلا يمنع نفسه، ثم يقع في المصيبة، يقع في المصيبة. قال: أو أمذى أو حجم أو احتجم، حجم أو احتجم. الحجامة المشهور مذهب الحنابلة أنها تفطر، المشهور مذهب الحنابلة وأكثر المحدثين أن الحجامة تفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا مذهب الحنابلة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذه ابن القيم، وشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم رحم الله الجميع، أنها تفطر، قول أفطر الحاجم والمحجوم، ولأنها تضعف البدن، لأنها تضعف البدن فيحتاج إلى الطعام والشراب. وذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تفطر، ذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر، قالوا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، كما في البخاري حديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وهذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، نسخه حديث شداد بن أوس، حديث ثوبان. يقول الإمام أحمد: حديث شداد وأوس صحيحان في الحجامة، والراجح الأول أنها تفطر، الراجح الأول أنها، أن الحجامة تفطر. طيب هذا بالنسبة لمن احتجم، لمن احتجم فإنه يفطر. طيب الحاجم، الحاجم الذي أخرج الدم، هل يفطر أو لا يفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. والحاجم في الزمن السابق يخرج الدم بمصه، يمصه، وإذا كان يمصه يخشى أن يصل شيء من الدم إلى جوفه فيفطر، إذا كان يمصه فإنه يخشى أن يصل الدم إلى جوفه فيفطر، ولهذا أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ولهذا إذا كان الشيء وسيلة للفطر، مظنة الفطر، فإنه قد يفطر، كما أن النوم ناقض الوضوء وهو ليس ناقض، إنما مظن إلى الحدث. فالحاجم يعني خوفا أن يصل شيء من الدم إلى جوفه أيضا يفطر، أيضا يفطر. طيب الآن يحجم في آلات حديثة، آلات كهربائية أو بدون كهرباء لكنها تسحب الدم بنفسها، فهل يفطر؟ المذهب العلة تعبدية، المذهب العلة تعبدية، يعني المحجوم يفطر، أفطر الحاجم المحجوم يفطر، لأنه لورود النص ولأن الدم يضعف جسمه يضعف بدنه. الحاجم لماذا يفطر؟ قالوا تعبدية، ما ندري، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فنفطره، كما أن الظهر 4 ركعات ما ندري لماذا 4، فالحاجم تعبدية، فنقول أفطر الحاجم المحجوب، حتى لو حجمه بالآلات الحديثة فإن فاعل الحجامة يفطر، لأن الأمر تعبدي. ومن العلماء من قال إن الأمر معلل ليس تعبدي، يعني له علة، لأن العلة أن الحاجم قد يصل شيء إلى جوفه، قد يصل شيء إلى جوفه من الدم، وبناء عليه إذا كان يحجم بمص الدم فإنه يفطر، وإذا كان يحجم بآلات حديثة لا يمص الدم ولا يصل إلى جوفه فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطره. وعلى كل حال المذهب يقولون يفطر، لأن العلة تعبدية، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الحاجم يفطر فإنه يفطر. قال أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، فإذا فعل شيء من هذه المفطرات عامدا ذاكرا لصومه فإنه يفسد، فإنه يفسد. ونضيف إليه أيضا أمرا ثالثا لم يضف المصنف، مكره، أقصد مختارا، فعل ذلك عامدا ذاكرا مختارا فإنه يفطر. قال ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صوم، لم يفسد صومه، فإذا فعل هذا الشيء ناسيا أو مكره فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح، لأن من أكل أو شرب ناسيا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، بل أخبره أن الله أطعمه وسقاه، فأضاف الفعل إلى الله لأنه ليس باختياره، فدل على أن من لم يتعمد الفطر فصومه صحيح. قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء إلى آخره فإنه لا يفطر. لو أن الإنسان طار إلى حلق ذباب، دخل مع حلق ذباب أو غبار أو تمضمض فدخل الماء في حلقه، أو استنشق فدخل الماء في حلقه، فإنه لا يفطر، لا يفطر، لأنه لم يتعمد إدخاله إلى حلقه، لم يتعمد إدخاله إلى حلقه. طيب قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق لن تكون صائما، نقول نعم، لكن هذا ما يدل على أنه يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء إلى الجوف، لكن لا يلزم من دخوله أنه يفطر، لا يلزم من دخوله أنه يفطر، فالإنسان يحاول يمنعه، فإن دخل بغير اختياره فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر، كما لو دخل غبار أو دخان كدخان النار في الشتاء ونحوه بغير اختياره فإنه لا يفطر. قال أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقهما، إلى حلقهما، فإنه لا يفسد صومه. ولهذا قال في العبارة الأخيرة لم يفسد، لأنه ذكر جملة مسائل ثم أعقبها بالحكم. قال أو فكر فأنزل، هذا سبق أيضا لم يفسد صومه، لأن التفكير ليس بفعل، التفكير ليس بفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها، فحديث النفس معفو عنه، فلو أنه فكر في زوجته أو تخيل ونحوه ثم أنزل فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. لكن ينبغي الإنسان أن يدفع هذا الشيء، ينبغي أن يدفعه ولا يسترسل، لكن لو حصل فإنه لا يفطر. قال أو قطر في إحليله، يعني قطر في ذكره، قطر في ذكره، أدخل في ذكره شيء، فإنهم يقولون لا يفطر. ولماذا نص على هذه المسألة؟ لأنه قبل قليل قال كل ما دخل إلى شيء في البدن فإنه يفطر، كل ما دخل شيء. واستثنوا هذه، استثنوها لماذا؟ قالوا لأن ما يدخل في المثانة لا يذهب إلى الجوف، يتحول عرق، ما يذهب ما يدخل إلى المثانة يتحول عرق، فلا يكون كما دخل مثل ما دخل إلى الجوف مثل ما دخل الجوف، فاستثنوا هذه المسألة. والصحيح أنه لا يفطر، كل ما دخل إلى الجوف لا يفطر إلا ما كان أكلا أو شربا أو نحوه. قال أو احتلم، احتلم لأن الاحتلام ليس باختياره، الاحتلام ليس باختياره. قال أو ذرعه القي، أو ذرعه، لأنه أيضا ليس باختياره، ليس باختياره، لم يكن متعمدا فلا يفطر، فلا يفطر. فالإنسان يرفع عنه الحكم إذا لم يكن مختارا. وهل هناك أعظم خطيئة ممن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ هذا كفر، هذا كفر. لكن لما أنه لم يقله متعمدا لم يؤخذ به، لأنه أخطأ ما أراد هذا فلم يؤخذ به، ولا هذه كلمة كفر، فدل على أن من لم يتعمد الشيء فإنه لا يؤخذ به. قال أو ذرعه القي لم يفسد، لم يفسد صوم، يفسد صوم. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. انتبهوا، نذكر أولا المذهب، يقول من أكل ليلا، من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، يعني إنسان يأكل آخر الليل، يأكل آخر الليل فتبين أنه نهارا، تبين أنه أكل بعد الفجر فعليه القضاء، فعليه القضاء. ومن أكل نهارا يظنه ليلا فعليه أيضا القضاء، من أكل نهارا يظنه ليلا فعليه، فعليه القضاء. وعلى هذا نقول هذه المسألة لا تخلو من حالات، هذه المسألة لا تخلو من حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يأكل ليلا، أن يأكل يظنه ليلا فبان نهارا، أن يأكل يظنه ليلا فبان نهارا فصومه صحيح، فصومه صحيح. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يأكل يظن غروب الشمس، أن يأكل يظن غروب الشمس فبان نهارا فصومه صحيح، أن يأكل يظن غروب الشمس فبان نهارا فصومه صحيح، صومه صحيح. الحال الثالثة أن يأكل يشك في غروب الشمس، أن يأكل يشك في غروب الشمس فعليه القضاء، أن يأكل يشك في غروب الشمس فعليه القضاء، يعني بان نهارا فعليه القضاء. انتبهوا، ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ ها الأولى يظن غروب الشمس والأحكام مبنية على غلبة الظن، والثانية يشك أن الشمس غربت، وإذا كان شاك لا يجوز له أن يفعل، لا يجوز أن يقدم حتى يغلب على ظنها أنها غربت، أنها غربت. الحال الرابعة، الحال الرابعة أن يأكل يظن الفجر لم يطلع، أن يأكل يظن الفجر لم يطلع فبان أنه طلع، بان أنه طلع فصومه صحيح، فصومه صحيح. الحالة الخامسة أن يأكل يشك أن الليل باقي، أن يأكل يشك أن الليل باقي فيأكل فعليه القضاء. أحسنت، فعليه القضاء. وهذه المسائل، هذه المسائل أعني التي لا يقضي فيها، أما التي يقضي فأمرها واضح لأنه مفرط، كونه يأكل ويشك أن الشمس غربت هذا تفريط، كونه يأكل ويشك أن الفجر لم يطلع هذا تفريط، لكن كونه يأكل يظن أنه بليل أو يظن أن الشمس غربت هذا لا يفطر لأمرين. الأمر الأول، الأمر الأول أن الدليل دل على أنه لم يفطر، الدليل دل على أنه لم يفطر. فالصحابة رضي الله عنهم أفطروا في يوم غيم كما في حديث أسماء، ثم طلعت الشمس هذا في الصحيح، ولم يرد أنهم أمروا بالقضاء، ولم يرد، بل قد نجزم أنهم لم يؤمروا بالقضاء. لماذا؟ لأنهم لم أمروا بالقضاء فحكم شرعي لا يمكن أن يترك، لا يمكن، بل يشتهر. واضح لما هو واضح؟ طيب. وأيضا حديث عدي بن حاتم يأكل وينظر للعقالين ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهي مسألة مهمة، الأمر الثاني، هل لما أكل يظن أنه جائز أو ممنوع؟ ها؟ إذن هو لم يتعمد، هو أكل يظن إباحة الأكل، هو أكل يظن أن الأكل مباح، فهو يعتقد جوازه، اعتقد جواز الأكل، فلا يضر صوم، لا يفسد صوم، لأنه لم يكن متعمدا، لم يكن متعمدا. قال رحمه الله تعالى: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، لم يفسد صومه. هذا شاك في طلوع الفجر، يعني معناه ها نعم، بقي مسألة عندك؟ لا بعد، هذا آخر العبارة. ها؟ يعني بعض النسخ تقديم هذا وتأخير هذا. خلنا ننتهي من الفصل يتضح. قال: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. لماذا؟ نعم نعم، طيب كمل. عجيب جميع النسخ. طيب أضيفوها لحظة: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، هذه عندكم ها؟ طيب يعني ضعوا نسخة وأدخلوا هذه العبارة بعد قوله فبان نهارا فعليه القضاء، اكتبوا خاء يعني نسخة: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، لم يفسد صومه. ثم قال: وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. هذه عندكم؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. لماذا لم يفسد؟ حتى المذهب، لأنه الآن شاك في طلوع الفجر وعنده يقين سابق. ما هو اليقين السابق؟ بقاء الليل، اليقين بقاء الليل، والأصل بقاء الليل، فهو الآن شك في طلوع الفجر، شك في طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، صومه صحيح. قال: وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، هذا صحيح أيضا، إن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. لكن لو أكل يظن الشمس غربت، ها، فهل عليه القضاء؟ لا، عليه القضاء لا. هناك، هل هناك فرق بين هذه وتلك؟ نعم هناك فرق، لأنه إذا شك في غروب الشمس فقد انتقل من اليقين إلى الشك، واليقين لا يزول بالشك، لكن إذا انتقل من اليقين إلى غلبة الظن فهذا وارد في الشريعة، هذا وارد في الشريعة، وأغلب الأحكام مبنية على غلبة الظن. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع، باب صيام التطوع. هذه عادة المصنفين رحمهم الله، إذا فرغوا من صيام الفرض شرعوا بعد ذلك في صيام التطوع، ثم يختمونه في كتاب الاعتكاف. قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا أفضل الصيام، أفضل الصيام أن يصوم يوم ويفطر يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، قال: أفضل الصيام. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، شهر الله المحرم يعني شهر واحد، هذا أفضل الصيام بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان. وهل هو أفضل من صيام شعبان؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، لكن صيامه للشعبان فعل، وشهر الله المحرم ها نص عليه عليه الصلاة والسلام، نص عليه بقوله أنه أفضل الصيام، فهو أفضل حتى من شعبان. قال: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. المصنف هنا لم ينص على صيام عشر ذي الحجة، لكنه أشار إليها بأي شيء؟ أشار إليه بقول: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. العمل الصالح، وال هنا للجنس يعني جنس العمل الصالح، والصيام ها يدخل في العمل الصالح، الصيام يدخل في العمل الصالح. وعلى هذا يستحب صيام عشر ذي الحجة، يستحب صيام عشر ذي الحجة، فهو مشروع كغيره من النوافل. لكن المراد إذا قال الفقهاء العشر يريدون التسع، العرب يطلق العشر ويريدون التسع، لأن العاشر لا يصام، العاشر يوم النحر صومه محرم، وإنما يريد المصنف هنا بقول عشر ذي الحجة يعني تسع ذي الحجة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، ورد في حديث حفصة أنه صام عشر ذي الحجة، لكنه ضعيف، ضعفه الزيلعي في نصب الراية، ضعفه الألباني رحم الله الجميع. وقد ورد عن عائشة أنها قالت ما رأيته صائما العشرة قط، ما رأيته صائما العشرة قط. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. لكن العلماء يجيبون على هذا إذا صح حديث حفصة، يجيبون عن أن هذا علمه، هذا مبلغ علمها، هي لم تعلم أنه صامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون أحيانا عندها وأحيانا عند أزواجه غيرها، فقد يكون صامها وهي لم تعلم. قال ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، لحديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب في صحيح مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. هذا عند الجمهور، هذا عند جمهور العلماء رحمهم الله. وقد ورد عن الإمام مالك أنه يكره صيام الست من شوال، ورد عن الإمام مالك أنه يكره صيام الست من شوال، وكان يقول لم أرى أحدا يصومها، كان يقول رحمه الله لم أرى أحدا يصومها، ويقول حتى لا تشبه رمضان، حتى لا تشبه الفرض. ولكن هذا تعليل مقابل النص، هذا تعليل مقابل النص. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله، يقول ابن عبد البر لم يبلغ مالك هذا الحديث، لم يبلغه. نعم قطعا الإمام مالك وغير من الأئمة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فنحن نجزم ونقطع بأن هذا الحديث ما بلغ الإمام مالك، لو بلغه ما كره صيام الست. قال ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، وصيام يوم عاشورة كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، كما في حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن صيام عرفة يكفر سنتين ماضية والقادمة، وصيام يوم عاشورة يكفر السنة الماضية، السنة الماضية. واضح لما واضح؟ طيب صيام يوم عاشورة أمره ضاح يكفر السنة الماضية، لكن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية ها والقادمة، كفر السنة الماضية والقادمة. طيب السنة القادمة لو لم يكن على الإنسان ذنوب، وهل أحد يسلم من الذنوب؟ لا أحد يسلم. لكن هذه مسألة واردة، لو قدر أن إنسان ما عليه ذنوب وصام يوم عرفة أو يوم عاشورة، فهل عليه ذنوب تكفر؟ يقول العلماء ترفع درجته، إذا لم يكن عليه ذنوب ترفع درجته، ونحن أيضا نستغفر الله ونتوب إليه، لا يسلم أحد من الذنب. لكن هي مسألة واردة أوردها العلماء، فإن الإنسان إذا لم يكن عليه ذنب فإنها تكون رفعة في درجاته، رفعة في درجاته، لأن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية، فإذا قدر أنه لما كفر الذنوب الماضية لم يفعل شيء حتى أتى يوم عاشورة فصام يوم عاشورة ها، فالسنة الماضية كفرت بأي شيء ها صيام عرفة. طيب الآن تكون رفعة لدرجاته، تكون رفعة لدرجاته. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، أن يصومه لا يستحب. صيام يوم عرفة للحاج غير مشروع، غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، فإن الناس لما تماروا تجادلوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم يوم عرفة أو مفطر، أرسلت إليه أم الفضل بلبن، أرسلت إليه أم الفضل بلبن فشربه وهو على راحلته، شربه يوم عرفة وهو على راحلته، فهو لم يصم يوم عرفة. أما الحديث الذي ورد بأنه نهى عن الصيام يوم عرفة بعرفة ما ضعيف، ضعيف، كونه نهى عن الصيام يوم عرفة بعرفة فهو ضعيف، لكن أقول المشروع أن لا يصوم، مشروع أن لا يصوم الحاج ليتقوى على الدعاء، يتقوى على الدعاء. أما أهل الأمصار فهو مستحب وهو مشروع كفارة سنتين. قال ويستحب أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض، ويستحب صيام أيام البيض يعني ثلاث أيام، ثلاث أيام من كل شهر، ثلاث أيام من كل شهر. والمصنف قال الأيام البيض الذي في صحيح مسلم ثلاث أيام من كل شهر، هذا الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة بالدرداء غيره، وصاني خليلي بثلاث، ذكر منها صيام ثلاث أيام. ورد في الترمذي إذا صمت فصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الرابع عشر والخامس عشر. والمصنف يقول استحب صيام أيام البيض، أيام البيض. كلمة أيام البيض واضح ما في إشكال، لأن أيام مضاف والبيض ها مضاف إليه، إذن البيض الأيام ولا الليالي؟ ها الليالي، الأيام ما تكون بيضة، البيض الليالي لأنها مقمرة. فإذا قلت صيام أيام البيض العبارة سليمة، يعني الأيام التي تضاف إلى الليالي البيض. لكن البعض يقول صيام الأيام البيض، صيام الأيام البيض هو يريد الأيام التي لياليها بيض، الأيام التي لياليها بيض، لأن البياض الليالي هي التي مقمرة، التي مقمرة يكون القمر فيها في جميع الليل، جميع الليل. قال ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس، الاثنين والخميس. فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، يتحرى صيام الاثنين، الاثنين والخميس. صيل عن صيام الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، كما في صحيح مسلم وغيره. قال والصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. قوله الصائم المتطوع أمير نفسه، نعم هو أمير نفسه، لكن لا ينبغي له أن يقطع العبادة، لا ينبغي له أن يقطع العبادة. والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فمن شرع في عمل تطوع لا ينبغي له قطعه، لكن لو قطعه لا يأثم، لو قطعه لا يأثم، سواء صيام أو صلاة أو ونحوه، إلا الحج كما سيذكر المصنف. قال إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، يشير إلى أن بعض العلماء يقول من أفطر، من صام يوم تطوع ثم أفطر فليقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أفطر في صوم التطوع قال اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه، وهذا على الاستحباب، هذا يحمل الاستحباب، أن من اعتاد صيام يوم، من اعتاده ثم أفطر فلا بأس أن يقضيه. لو أن الإنسان اعتاد صيام الاثنين دائما ثم صام الاثنين اليوم وأفطر، أفطر لسبب إما أتاه ضيوف أراد أن يدخل السر عليهم وغيره فأفطر، فلا بأس أن يقضيه، لا بأس أن يقضيه، لكنه لا يلزم. قال وكذلك سائر التطوع إلى الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما. كل عبادة نافلة لو أبطلها لا إثم عليه إلا الحج، الحج فإنه لو أبطله لا يبطل، وهذا من خصائص الحج، هذا من خصائص الحج. يعني لو أن إنسان أحرم بالحج ثم بدا له شيء وخلع إحرامه ولبس ثيابه ورجع إلى بلده، ماذا نقول؟ نقول هو لا يزال محرم، هو لا يزال محرم لكنه لبس المخيط، فلا يجوز له، لأن الحج والعمرة يجب إتمامه حتى لو كانت نافلة، حتى لو كانت نافلة. فإذا تلبس بالحج نافلة أو تلبس بعمرة نافلة أحرم ولبى ودخل في النسك فيجب عليه إتمامه، يصير عليه واجب حتى لو كانت نافلة، وهذا من خصائص الحج. بل إن من خصائص الحج ها يخالف النية أيضا ينقلب حجه، فلو أن إنسان ما حج عن نفسه وحج عن غيره فإنها تنقلب فرضا له، تنقلب فرضا له، هذا من خصائص الحج. ولو حج صبي عمره ساعة فحجه صحيح، مع أنه لو صلى ولا ذكر من عمره سنتين ثلاث خمس ما صح منه. إذن الحج له خصائص عن سائر العبادات. قال وقضاء ما أفسده منهما، يعني هذا من خصائص الحج، من خصائص الحج أن يمضي به ما ينفسخ لو فسقه، ومن خصائص الحج أن يمضي بالفاسد، الصلاة لا يمضي بفاسدها، الصيام لا يمضي بفاسده، لكن الحج يجب أن يمضي بفاسده. فلو جامع قبل التحلل الأول، لو جامع بعد الوقوف في عرفة قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد، فيمضي به كأنه صحيح ويلزمه أن يقضي من القابل فيمضي في فاسده. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن صوم أيام التشريق، يوم الفطر محرم، يوم عيد رمضان صيامه محرم، لا قضاء ولا نذرا ولا واجبا، حرام صيامه. ويوم الأضحى أيضا حرام صيامه. وأيام التشريق محرم صومه، لكنه رخص لطائفة من الناس، رخص للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي أن يصوم. صوم أيام التشريق لا يجوز، حرام، إلا للحاج المتمتع والقارن، هذا عليه هدي. فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم. يصوم لماذا يصوم؟ ها، لأن الثلاثة أيام أين يصومها؟ صومها في مكة في الحج، وهو سيبقى في الحج أيام التشريق، فيرخص له أن يصوم يوم 11 و12 و13 يرخص له. أما من لم يجد الهدي فلا، لحديث عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. قال ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص بصوم للمتمتع إذا لم يجد الهدي. وليلة القدر في الوتر من عشر أواخر من رمضان، ليلة القدر في العشر أواخر، وهي في الأوتار أحرى، وهي في الأوتار أحرى كما ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأحرى الأوتار ها ليلة 27، أحرى الأوتار ليلة 27، وإلا هي متنقلة. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا ليلة القدر ليلة 21، قال تجدوني أسجد في صبيحتها على ماء وطين، ماء وطين، فمطر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الليل، مطر ليلة 21. فلما صلى الفجر وأقبل إلى الصحابة رأوا أثر الطين والماء على جبهته، فيها تتنقل، فيها تتنقل. وإخفاؤها، إخفاؤها ليجتهد الناس، ليجتهدوا في العشر كلها. لكن ما سبب إخفائها؟ سبب يا ليت المسلمين يتدبرونه. سبب إخفائها الخصومة والملاحة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم ليلة القدر أي ليلة، فتلاحى رجلان من الصحابة فرفعت. ولهذا رفع الخير عن الأمة سببه الخصومة، إذا تخاصم الناس صار عندهم تنازع وشتم وسب عداوة وبغضة، فإن هذا سبب رفع الخير عنهم، سبب رفع الخير عنهم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. باب الاعتكاف، الاعتكاف، الاعتكاف في اللغة يطلق على معاني، الاعتكاف في اللغة يطلق على معاني، منها اللزوم، لزوم الشيء والإقبال عليه، لزوم الشيء والإقبال عليه. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون لها. أما اصطلاحا كما ذكر المصنف، اصطلاحا كما ذكر المصنف قال وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، لزوم المسجد. فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، في غير المساجد لا، لا يصح الاعتكاف. ولهذا يقول المصنف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، طاعة الله تعالى. قال وهو سنة، هو سنة، هذا المذهب، مذهب الحنابل هو مذهب الجمهور، سنة. سنة متى؟ ها، جميع الأزمان. المراد بكلام المصنف سنة يعني سنة جميع الأزمان، في رمضان وفي غير رمضان، لكنه في غير رمضان سنة مطلقة وفي رمضان سنة مؤكدة، فهو سنة مطلقا. لماذا قالوا مطلقا؟ لأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في زمن الجاهلية، نذر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف. فقالوا كونه يقبل نذره الاعتكاف في الجاهلية دل على أن الاعتكاف جاء سنة في أي وقت، لأن نذر أن يعتكف ليلة فإنه سنة في وقت، في أي وقت. القول الثاني أنه سنة في العشر الأواخر من رمضان وما عداها جائز، القول الثاني أنه سنة في العشر الأواخر من رمضان وما عداها جائز، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان مشروع، مشروع وسنة. أما في غير رمضان فهو جائز، لا نقول مشروع لكن نقول جائز، ما أراد أن يعتكف فإنه يعتكف، ما أراد أن يعتكف فإنه يعتكف. وقد ورد عن بعض علماء المالكية أنه مباح، ورد عن بعض علماء المالكية أنه مباح حتى في العشر الأواخر، لكن الصحيح أنه مشروع في العشر الأواخر من رمضان. طيب، ما هو الاعتكاف المسنون في العشر الأواخر من رمضان؟ هل كما قال بعض الفقهاء أنه ولو لحظة، حتى أن بعض الفقهاء قال ولو مرور في المسجد، يعني لو مر من الباب الشرقي وخرج من الباب الغربي لكن أثناء مروره نوى أنه معتكف فإن يكون معتكف، فبعضهم يقول سنة ولو لحظة، وبعضهم يقول أقله يوم، وبعضهم يقول سنة ولو ساعة. والصحيح أن السنة العشر الأواخر كلها، الصحيح أن السنة اعتكاف العشر الأواخر كلها. أما من اعتكف بعض العشر فإنه لم يأتي بالسنة كاملة، لم يأتي بالسنة كاملة، فعل أمرا طيبا وأمرا مستحبا وممدوحا، لكنه ما فعل السنة، لكنه ما فعل السنة. هذه مسألة مهمة. يعني الإنسان لو أراد يعتكف يومين أو ثلاثة نقول لو حصل له خير، نقول مستحب أنك تعتكف لو يوم ولو يومين، وهذا أمر مشروع وطيب، لكن لم تتحقق السنة إلا بالعشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر، ومن أراد وأمر من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر، فليعتكف العشر، فهذا هو السنة، هذا هو السنة. قال: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة، إلا يكون نذرا فيلزمه الوفاء. إذا نذر يعتكف فإنه يلزمه، يلزمه لأنه أصبح واجب، أصبح النذر واجبا عليه. قال: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. المرأة يصح أن تعتكف في المسجد، يصح كما يعتكف الرجل، يصح أن تعتكف، لكنه أشار هنا إلى قوله في غير مسجد بيتها، لأن مذهب الحنفية أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها، يعني في مصلاها الذي في بيتها يصح أن تعتكف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبيوتهن خير لهن. فكون خير لهن إذن خير لهن في الاعتكاف، خير لهن في الاعتكاف، هذا مذهب الحنفية. ولكن الصحيح أنه في المسجد، أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، حتى من المرأة، حتى إذا اعتكفت المرأة فإنها تعتكف في مكان في المسجد. ومن أدلة الحنفية أيضا قالوا: لأن بيتها أستر لها، أيضا أستر لها، فيجاب عليه نقول: لا تعتكف في المسجد إلا إذا كان في مكان أستر لها، كان في مكان أستر لها فإنها تعتكف. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا الأخبية في المسجد، أزواجه ضربنا الأخبية في المسجد. ذكرت أيضا دليلهم. من أدلة الحنفية قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب أزواجه الأخبية أمر بها فقوضت، وقال: آل بر أردنا، فأمر بأزواجه أن يقوضن الأخبية ويتركن الاعتكاف. فيقول هذا يدل على أنها تعتكف في بيتها. والجواب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الأخبية، بكف الأخبية، لما رأى ما عندهن من الغيرة، حملهن الاعتكاف غيرة، لما رأت الزوجة الأخرى اعتكفت، اعتكفت مثلها، واعتكفت الثالثة، فخشي عليهن من الغيرة فأمر بقض الأخبية. وعلى هذا نقول الصحيح أن المرأة تعتكف في المسجد، تعتكف في المسجد. قال: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة. نعم، المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصح الاعتكاف فيه، لأنه ليس بمسجد، إنما هو مصلى، فلا يصح أن يعتكف في المصلى في العمل، والمصليات في المدارس الآن، لأن هذه لا تسمى مساجد ولا تأخذ أحكام المسجد، فليس لها تحية مسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها، وتدخلها الحائض إلى آخره، لأنها لا تسمى مسجد، ليست مسجد. إنما المسجد الذي تقام فيه الجماعة في الصلوات الخمس، المسجد الذي تقام فيه الجماعة في الصلوات الخمس هذا هو المسجد. قال: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة الجمعة أفضل. نعم، يعني كون يعتكف في جامع أفضل. لماذا؟ لأنه إذا اعتكف في غير الجامع يتخلله خروج، يخرج الجمعة ثم يرجع، وكونه يبقى في مسجد لا يخرج منه هذا هو الأولى، لأن الاعتكاف لزوم المسجد، لزوم المسجد، فكون يعتكف في الجامع أفضل، أفضل. لكن له أن يعتكف في مسجد غير جامع، وإذا انتقل إلى الجامع وصلى الجمعة له أن يكمل بقية اعتكافه في هذا المسجد، لا بأس أن يكمله، لكن اعتكافه في الجامع الذي لا يتخلله خروج أفضل. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. لو نذر أن يعتكف في هذا المسجد، قال لله: أنا نذر أن اعتكف في هذا المسجد، نقول اعتكف في أي مسجد، لأنه لا ميزة لهذا المسجد على غيره، واضح ولا لا؟ لكن لو أن هناك فضيلة كالمسجد الحرام والنبوي والأقصى، فنقول إذا نذر أن يعتكف في مسجد، في مسجد فله أن يعتكف فيه وفيما هو أعلى، وليس له أن يعتكف فيما هو أدنى، واضح ولا لا؟ وسيأتي هناك لما يذكره المصنف. قال: إلا المساجد الثلاثة فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه. لو نذر يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز أن يعتكف في المسجد النبوي ولا في الأقصى. لماذا؟ ها، لأنها أنزل منه، أدنى منه. وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أعلى، فله أن ينتقل من الأعلى الأدنى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما قال عمر: إني نذرت إن فتح الله عليك أن أعتكف أن أصلي في المسجد الأقصى، قال: صلي ها هنا، لأنه أفضل المسجد الأقصى. فلما أصر قال: شأنك إذن. قال: فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب، لأن المسجد النبوي أعلى منه والمسجد الحرام أعلى. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، هذا صحيح، المعتكف ينبغي أن نشتغل بطاعة الله جل وعلا، ينبغي أن نشتغل بطاعة الله جل وعلا ولا يشتغل بما يلهيه. ولهذا البعض إذا اعتكف يعني يمضي الوقت الطويل في المسجد، حديث وسوالف وقهوة، ها والآن ها جوالات واتصالات، كل يوم يكلم أهله، كل يوم يكلم، ما صار اعتكاف. الاعتكاف هو أن يخلو بالله جل، يخلو بربه، يمكث ويجتهد بالدعاء التضرع القراءة والعبادة، لكنه يرتاح إذا مل أو غيره فقط، ولا بأس أن يزار ويسلم عليه ويتحدث مع أحد ثم ينتهي. أما أن يمضي الوقت يكون هناك في المساجد غرف الأكل والطبيخ فيفطرون قبل المغرب، وإذا صلوا رجعوا، وعلى الفطور حديث وسوالف إلى التراويح، وإذا أنت التراويح يبون لهم شاهي، ها يبون لهم بيبس، ما صار اعتكاف. يعني ينبغي أن لا، ينبغي أن نعرف لب الاعتكاف وما هو الغرض من الاعتكاف. قال ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، يعني لو أنه اشتغل كثرة الحديث والكلام ونحوه ما يبطل الاعتكاف، الاعتكاف صحيح، لكنه فوت الغرض من الاعتكاف، فوت الغرض من الاعتكاف. قال وهنا ينبغي أن ننبه، يعني حان يعتكف يعني بعض الشباب الصغار ونحوه ويكون عندهم بعض الحديث قد يضيعون الوقت، لا نلومهم، كونهم في المسجد هذا نعمة عظيمة منهم، فالاعتكاف صحيح، كون يبقى في المسجد نتركه يبقى في المسجد ولو أنه غفل شيئا قليلا أو أطال في جلسته ونحوها، لكن ينبغي لأهل العلم والخير والصلاح الذين يربون بأنفسهم إلى أعالي الجنان ومرافقة الأنبياء والصديقين أن يجتهدوا في الحرص على موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه إلا أن يشترط، لا يجوز أن يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه، يخرج للأكل إذا لم يكن أحد يأتيه بأكل، يخرج لقضاء الحاجة إذا لم يكن حوله مكان يقضي به الحاجة ونحوه. ولأن الأصل أصلا خروج الحمام هذا خارج المسجد، يعني لو معتكف إذا ذهب للدورة ودخل الحمام هل هو خرج ولا ما خرج المسجد؟ خارج المسجد، الحمام ليس من المسجد، فهذا خروج للضرورة لما لابد له منه. قال إلا أن يشترط، إذا اشترط لا بأس، لو اشترط أن يزور مريض أو شيء جنازة أو قريب له يذكره مريض يخشى أن يموت فيشترط أن يخرج، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لكن العلماء يقولون ينبغي له أن لا يشترط إلا إذا احتاج إليه، قد يكون لسان أبوه يعني مريض يخشى أن يموت أو قريب له ونحوه، هذا لا بأس. أما نكثر الاشتراط فإنهم يقولون لا، لأن الإنسان إذا أراد العبادة، أتبقى نكمل السطر هذا، طيب، لأن الإنسان إذا أراد العبادة لا ينبغي له أن يشترط، لأن الاشتراط قد يكون فيه نوع من يعني التضايق من هذه العبادة، تضايق أو يعني الإعجاب بعمله، فإذا دخل يعتكف قال اشترط أن أخرج لحلقة العلم، اشترط أن أخرج لأصلي مع القارئ فلان لأن صوته جميل، لماذا؟ يعني إذا بقي الإنسان في مسجد فلا يخرج لحال قارئ جميل ولا لغيره، ما في داعي تشترط. ولهذا ينبغي الإنسان أن يروض نفسه ويصبر ويصابر، يعني بعض الناس الآن لا يتحمل الصلاة إلا لأن القارئ صوته جميل، لماذا؟ نعم صوت الجميل مطلوب ولا بأس الإنسان يصلي مع صوته جميل، لكن ينبغي أن يعتاد على التأثر بالقرآن بغض النظر عن صوت من يقرأه، هذا الذي ينبغي الإنسان أن يروض نفسه على هذا. قال وين وصلنا؟ ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد الذي ما لابد له منه إلا أن يشترط، ولا يباشر امرأة، ولا يباشر، المباشرة ما تجوز، إحنا مقدمة الجماع هذه ممنوعة ومن مبطلات الاعتكاف، مبطلات الاعتكاف، ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. نعم لو خرج يأتي له بأكل أو خرج يقضي حاجته في البيت فلا بأس أن يسأل عن المريض، لكن لا يعرج إليه، يعني لا يلف، يعني إذا توضأ هنا وهذا الطريق والمريض في الصالة مثلا أو في غرفة أخرى لا يلف يمه، لأن الطريق هذا على حساب الاعتكاف خارج لحاجته، فإنه يسأل وهو في طريقه، يسأل وهو في طريقه، ولا أيضا لا يعني يمضي وقت كثير، لا يقف ويمشي يتحدث، لا أو يطيل المشي، أقصد يقصر الخطى حتى يأخذ وقت أكثر خارج المسجد، هذا ما ينبغي، لأن الضرورة تقدر بقدرها. هو خارج ضرورة يمشي على المشي المعتاد ويذهب إلى المسجد من أقصر الطرق، من أقصر الطرق إليه. وإلى هنا ننتهي من كتاب الصيام باختصار. نسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. يكون الدرس بعد المغرب، قد انتهى الليلة. نعم نعم. يعني هو معتكف ولا غير معتكف؟ لا غلط، هذا غلط. ولهذا من الإخوة من يعتكف، يعني سألني أحدهم في العام الماضي اعتكف في مسجد بعيد، قلت طيب الأكل والشرب؟ قالوا أخوياي وجيراني. ما ينبغي، الإنسان ينبغي أن يستغني عن الناس، ينبغي أن يأكل من بيته يشرب من بيته. فكيف هو في عبادة ويتحمل منة الناس ويعطاهم الهون؟ لا، ينبغي أن يبقى في بيته ويأكل من عند أهله. لكننا لا نمنعه ولا نقول حرام، هل هو حرام؟ لكن ينبغي الإنسان أن يربي نفسه وتربية صحيحة. نعم. مثل إيه؟ إيه ما يفطر البخور، لا يفطر، لكن ينبغي له أن لا يتعمد خاله إلى جوف، لأن له جرم، له جرم، فإذا دخل جوف يكون له جرم، لكن هو لم يقصد خاله إلى جوف، إنما دخل هكذا، فينبغي أن يتقيه، ينبغي أن يتقيه، لكن لو قدر أنه دخل لا يفطر. نعم. إيه لا بأس، الاعتكاف في كل ما هو تابع للمسجد. المسجد كان محاط بسور، كل ما داخل السور تابع للمسجد، وسطحه تابع للمسجد، المنارة إذا كانت في السور تابع للمسجد، الغرف إذا كان مبني في داخل السور غرف فهي تابعة للمسجد، ولهذا لها تحية المسجد، إذا دخل في هذه الغرف يصلي تحية المسجد لأنها تابعة للمسجد. نعم. هو أعمال الدنيا تنافي الاعتكاف، لكن احيانا لا بد منه، يعني ما يستطيع، فهل يشترط او لا يشترط؟ الله اعلم، لان خروج العمل يعني كثيرا يخرج كل يوم، اي وساعات طويله، وساعات طويله، اي والله ما اعلم الحقيقه. نعم. لا السفرين يمكن عشان نخلص الفجر بكره، اي ممكن، إذا ما خلصنا الفجر عاد إن شئتم من المغرب أو فجر السبت. نعم نعم. بالنسبة السكر، إيه ما تفطر لأنه ليس مغذي، إبر السكر ليس مغذي، لا تفطر، لا تقوم مقام الأكل والشرب. لا خلاص فات عليه، لا فات عليه. كيف الدم؟ نعم الدم إذا كان بغير قصده لا يفطر، وإذا كان باختياره، إذا كان كثيرا كالحجامة يفطر.